ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يؤخذ، الله أعلم. على سماح الشيخ ابن باز رحمه الله. القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، وشرعت الصلاة عليه كسائر موت المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإسناده حسن، والله أعلم. نعم، هذا هو الصواب، أن السقط يصلى عليه إذا تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح يصلى عليه. إذا سقط المرأة جنين تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح، يعني تبين فيه خلق سياد أو رجل أو أصبع أو رأس، يصلى عليه. أما إذا أسقطت ما قطعة لحم ما تبين في يد ولا رجل ولا أصبع ولا رأس فلا يصلى عليه. وهل تكون المرأة نفساء يخرج الدم أو لا تكون؟ إن خرج منها دم فإنها تتلجم وتتحفظ وتصلى لم تستصير، وإن استقطت قطعة لحم فليس له حكم، فليس له حكم السقط حتى يتبين في خلق الإنسان. نعم، ما يكون له حكم النفاس. نعم، يعني إذا أخذ الدم ما يكون له حكم النفاس. إذا أخذ الدم بدون إسقاط شيء فليس له حكم النفاس. أما إذا أثر ما فيه خلق الإنسان هذا لا أشكال، لأنه نفاس وله حكم. أصغرت ما لم يتبين. نعم، أصغرت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان. إيه؟ هذا يحتمل أن تكون نفساء لكن لا يكون في خلق الإنسان، هذا يحتاج إلى تعبل. هناك من يرى أنه تكون نفسا إذا أصدر قطعة لحم ولكن لا يصلى عليه، ويحتمل أن لا تكون نفسا ويكون دم فساد. نعم، إذا أصدر ما في خلق الإنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى. نعم، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم، مدة الحمل غالب، الغالب أنه إذا مضى 4 أشهر خلق وفخ فيه الروح، لكن جاء في بعض الأحاديث أن ملك الموت يدخل على الجنين إذا مضى 82 يوما. كان والله أعلم أنه يختلف اختلاف الأجل، وأن بعضها بعد قضي 4 أشهر وبعضها قبل ذلك. نعم، صلى الله عليه وقوف هذه السنة، وقوف الإمام عند المرأة والرجل، هل هذا حتى يكون إذا فاتته الصلاة في المسجد وراد يصلي عند القبر؟ نعم، يكون عند رأس القبر وعند وسطه. نعم، باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سليم بن حيان حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن وينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر 4. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم: أصحمة وتابعه عبد الصمد. يعني النجاشي اسمه أصحمة، وقيل اسمه صحمة بدون الهمزة، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر، كل من ملك مصر يسمى فرعون، وكسرى اسم علم لمن ملك الفرس، وقيصر علم لمن ملك الروم، ونمرود لمن ملك بابل والعراق، وبطليموس لمن ملك اليونان، وقرن لمن ملك اليمن، هذه أعلام علم لمن ملك هذه الأقاليم. فالنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، لكن النجاشي الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي آمن اسمه صحبة أو صحبة. والمؤلف رحمه الله جزم بالترجمة، قال: باب التكبير على الجنائز 4.

بين القبور بالنعال ولا دليل كثير. جاء في الحديث الآخر في حديث صاحب السبتيتين أشار إليه المؤلف قال صاحب السبتيتين ألقي نعليك. قال وإنه استدل به من استدل على الإباحة واستدل به قبله على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة استدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة ولا دلالة ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى. بس يقول أنه يسع قرع نعاله ما يدل على نعم لا يدل على أنه على جواز ولا على المنع نعم لكن هذا النص سيأتي النص نعم. الحي لا يعذب الحي أقول الحي ممهل أقول الله تعالى قال وملي له من كيد متين أقول ممهل الدنيا دار اختبار دار عمل نعم والآخرة دار الجزاء يبقى جزاء بعد ذلك الله أعلم. الحديث قال كافر أو منافق نعم الله أعلم نعم نكمل باب من كمل قال وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذ من كونه صلى الله عليه وسلم نعم. قاله وأقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه يعكر عليه يعني يرد عليه لكن يعكر عليه يعكر نعم. لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة ويدل على الكراهة حديث بشير بن القصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان ستيتان فقال يا صاحب الستيتين ألقي نعليك أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم نعم وهذا أمر ورصف الأمر الوجوب فالحديث يدل على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين القبور إلا لحاجة كان يكون شوك أو كان رمضة فالحديث لا بأس بسنده وفيه الأمر والأصل الأوامر الوجوب فلهذا يؤمر الإنسان بخلع النعال إذا كان يمشي بين القبور أما إذا كان يدفن الميت لكنه ما بيمشي بين القبور هذا لا بأس عليه الناس يستهنون في هذا أن دفن القبور تجد يمشون بين القبور وعليهم نعالهم لكن إذا كان في طرف المقبرة يدفن الميت ما يكون ماشي بين القبور لكن يكون أمام القبر ويمشي بين القبور هذا هو الذي يلقي عليه فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي أن رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبتيتين ألقي عليه والسبتية هي النعل التي ليس لها شعر والسبتية من السبت والقط مثل النعال الآن ما فيها شعر نعم كمل وأغرب ابن حزم وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد أي هذا من جموده على ظاهريته يقول إذا كانت نعال سبتية لا تمشي بين النعال وإذا كانت نعال غير سبتية ما في معنى تمشي بها بين القبور أحسن من لفظ السبتية هذا يعني الواقع أنها هذا الرجل يمشي بنعال السبتية ليس المراد خاصة بالسبتية المهم يمشي بنعال سبتية ولا غير سبتية السبتية التي ليس فيها شعر نعم وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما نعم يعني هذا ضعيف فهذا بعضهم يقول إنه أمره بأن يخلع أن عليه لأن فيه خيلاء السبتية هذا ضعيف نعم وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه وقال الطحاوي رحمه الله يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قدر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى هذا باطل هذا تأويل باطل والصواب أنه ينهى عن نعل المشي في القبور مطلقا وليس في هذا خيلاء وليس المراد أنه أذى والمقبرة الآن ليست مسجد أو ليس يصلي الآن المقصود أن صواب المنع قول الكراهة المراد الكراهة ظاهر الأصل في الأوامر الوجوب ولما أمره بالخلق يجب الخلق نعم